بسم الله الرحمن الرحيم. 50 عاما ولا رجع ولا خبر ولا صلاح ولا سعد ولا عمر. 50 عاما وتبكي من مصائبنا أوطاننا ويضج الصخر والشجر. 50 قهرا وتعذيبا ومجزرة يكاد من ظلمها التاريخ يستعر. 50 يا راهب ما جفت مراجعنا من الدمار وكل الناس ما شعروا. 50 دمع السكالى لا يشابهه على المصابين لا سيل ولا مطر. يا أيها الناس إن اليهود يبهتون يخونون يبضرون أهل زور أهل كذب أهل الغدر والخيانة. ماذا قالوا عن الباري جل في علاه الذي تفرد بالجمال والكمال والجلال؟ يقولون فقير. إنهم الذين يهدمون مساجدنا في فلسطين. إنهم الذين يبجعون بطون أطفالنا في فلسطين. وقتلوا الأنبياء. يا الله قتلوا 400 نبي. يا الله شدخوا رؤوسهم نشروهم سفكوا دماؤهم. يا الله محمد تدبر له مجزرة. محمد يقتل محمد يقتل. إذا قتل محمد فلتمت العدالة. 50 يا آهل ما جفت مرابعنا من الدماء وكل الناس ما شعروا. 50 دمع السكالى لا يشابهه على المصابين لا سيل ولا مطر. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم الصرخة الأخيرة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الناس، انتهى صلى الله عليه وسلم من خيبر بعد أن طوقها يوم خان أهلها ونقضوا الميثاق وأساءوا المعاملة وتجرأوا على العهود. انتهى من حصار خيبر منتصرا فاتحا، وكان جائعا بأبي هو وأمي، جائع وجبال الدنيا تعرض عليه ذهبا وفضة، جائع والقناطير المقنطرة توزع على يديه لفقراء المسلمين، احمر وجهه من الجوع وقد فتح الخزائن وفتح القناطير المقنطرة، فأتته امرأة من اليهود ودعته إلى طعام، وهو أكثر الناس بل إمامهم في التواضع، يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. دعته لطعام حكمة من الله ليظهر الله أسرارهم وليهتك أسرارهم وليظهر عوارهم، فأجاب معه 6 من الصحابة، وقدمت له اليهودية شاة مصلية محنوذة مشوية، وقالت: تفضل الكل. ثم سألت الناس: أي عضو من الشاة يعجبه أن يأكل؟ قالوا: يأكل الذراع. فحشت الذراع سما أزرق حتى أصبح زعافا لا يطاق، فأقبل عليه الصلاة والسلام يأكل،